السؤال رقم 45 يقول في صفحة 38: كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. سؤالي: أما استحالة أن يكون للكون ربان فهذه واضحة كما ذكر الشارح، لكن ما معنى الاستحالة ها هنا مع علمنا أنه قد وجدت في الكون آلهة بمعنى معبودات؟ لا، هو لا يريد أنها يعني لا يوجد آلهة باطلة ويستحيل أن توجد آلهة باطلة، هو يريد أن الله عز وجل لا يمكن أن يجعل في الكون إلهين معبودين بحق، لا يمكن، هذا يستحيل، لا يمكن إلا أن يكون إلها واحدا لا شريك له. نأخذ السؤال. نعم.